ليس صحيحا. حسنا، فإذا تريد أن تعمل محاضرة على شفا جرف النهار، هذا الفهم ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إلا فيما افترض عليكم. الآن أنا أسألك، رجل عليه قضاء أيام رمضان، هذا مفترض هذا الظاهر، لكن ليس رمضان، لا أترك رمضان، يستمتجه أي واحدة والأخرى. رجل نظر على نفسه نظرا، هذا رمضان؟ نعم، هذا هو يعني أشياء كثيرة، أليس هذه فروع؟ يعني فيما عدا المفترض. نعم، فيما عدا المفترض، المفترض يعني معنى هذا ليس كلامي، هذا كلام نبي اليمين قل لي في مفتر عليكم، لكن أنت استعجلت علي إلا في رمضان. قلت أنا ما قلت هذا أولا، إنما هذا فهم منك وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن. طيب ثاني الكلام، يعني إذا مثلا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء، سامحك الله رجعنا خلينا رجعين بعد ان شاء الله يقولون، يعني هذا وعد السلام الجرى هناك، وتتصور ان اعود الى ذلك الجواب ايضا الذي سبق هناك. لا رجل يعني مختصرا تفضل، الذي معك معه يقول عندنا. جزاك الله خير يا شيخ، تفضل فتواك وكلمتك كانت معك ليس قبول وشيء لا ينكر. فأقول إذا وافق في يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال لا ينبغي أن يصام، هكذا؟ ليس هكذا، أحسن. طيب، لأني كنت أتذكر حديثين في هذا، فأود أن يعني توضح وجه التعارض. يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثة والأربعاء والخميس. وهذا حسن الترمذي، لكن لا يعني معرفة لي في تدقيق الإسناد. الحديث الثاني حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على قريب الذي نقل له رواية أم سلمة، وقاموا بأنفسهم فسألوها، فقالت إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه كما يقول الشوكاني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل علي هذا الاعتراف. حق لك بإشكال، جزاك الله خير، ولم يحق لك أن تنسب إلي ما لم أقل. كلمة رمضان وضع في حكمها وفي معناها. أما أنك أشكل عليك الأمر، الجواب فعلا يعني يؤخذ من أجوبة السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول، ولذلك هم يريدون جوابا عن كل فرع وعن كل حديث. والآن أنا أذكرك بما جرى هناك، حينما تفضل بعض المشايخ الكبراء وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر، كان جواب هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت، صح؟ حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت، هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث؟ فأقول لك الآن باختصار قد يتلوه التفصيل، الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة وعن حديث الأول الذي نعم الجواب هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد، لكن أريد أن أذكر حضرتك بأن ذاك الجواب هو جواب هو جواب، بمعنى هذا هو الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره ما دام أنك رغبت أن نعود القهقراء وأن نعود رجعين إلى الوراء. إذا كان الأمر رغبة معلش يقول إيش بإيجاب، طيب إذا هو خير نقول الآن بإيجاب هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن أو هذان الحديثان كحديث جويرية، ما أتينا بشيء جديد سوى

عائشة ورضي عنها وسألتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي. أيوة. فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر. لا يوجد الترمذي. هذا هو. فإذا رجعت يا أستاذي خفيح ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك واضح. ولكن الزهري يقول هذا من حديث الخمسيين وكلام الليث بن سعد يقول لم اقل ليحدث به وكنت اختمه لولا انه انكسر ونقل عن ابن تيميه انه يقول شاذ وابو داود يقول منسوب فما رايك؟ ايضا اقول لك كانك لم تكن حاضرا في تلك الجلسه الصباحيه لقد نقلت انا شخصيا نقلت عن ابي داود انه ذكر عن ابن مالك تعليقا ايضا كنت دقيقا في الذكر تعليقا ان مقال حديثا بعض وهذا ما لم تقله انت الان اقول نعم صحيح صحيح والشيء الثاني ان ابا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ فانا لست غافلا عن هذه الاقوال التي توهم من قيمه هذا الحديث ومن شانه ولكن ماذا تريد مني اذا اوجدت لنفسي اولا ثم لغيري ثانيا اربع طرق لهذا الحديث هل يصح في حديث له اربع طرق بعضها على الاقل صحيح لذاته هل يصح ان يقال فيه حديث باطل او حديث خبيث ها هذا الشرع عليه كلام ائمه طيب ان شاء الله قال لي اشتغل صفاحه لا جاء الشرطة لا جاء الشرطة لا جاء من حجر غيره أنكر هذا الكلمة هذا هو المفروض لكن لماذا لا جاء الإسلام قائما في صدر الإسلام مدام شهد لك بأنك يعني من أهل العلم بالأصول إن شاء الله طيب ليه القائد اللي يقول الشوكاني اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الخصوصية او يقدم القول على الفعل لان فعله يحمل الخصوصية عفوا ليس من الضروري ان يحمل على الخصوصية وانما يحمل على محمل من ثلاثة اما الخصوصية وهذا اخر ما يمكن ان يلجأ اليه الفقيه انما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية لأن التشريع هذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يعني تعرضنا لهذا اليوم صباحا أن الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية اليوم هكذا أذكر أيوه إذا تعرض القول مع تالي عليه السلام قدم القول على الفعل هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة لأنهم إذا ما آمنوا بها أولا ثم أحسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الإشكالات التي دارت في نفسك ستزول أكيد لأنك مقتنع لأن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل لماذا؟ لأن قول الرسول عليه السلام تشريع عام حتى جاء في علم الأصول أن الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجها الى فرد من افراد الامه فهو خطاب لكل الامه اليس هذا من الاصول فما بالك اذا كان الامر موجها للامه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اذكره عليكم إلى آخر الحديث. فإذا صدر أمر من الرسول عليه السلام لفرج من أفراد الأمة ثم ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلاف هذا الأمر قلنا الأمر تشريع عام والفعل قد يعتبره ويحيط به ما يجعله خاصا به عليه السلام لا من باب الخصوصيات المعروفة والتي هي من مناقبه عليه السلام وخصائصه التي لا يشاركه فيها أحد من الناس حتى بعضها لا يشاركه فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم. فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول أو الفعل لهذا السبب أن قوله تسير عنه فعله قد وقد أو قد يكون تسير عنه وقد لا يكون. لا شك أنه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا. الشرط الأول وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة لأن العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الآن في صدده. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد. فالآن نبحث في هذه القد قد كيف نعلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خلاف ما خاطب به أمته. من السهل جدا أن نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبين أنه جاء بعد القول فإذا يحمل على الأصل وهي الجراءة الأصلية لأن الشريعة ما جاءت الأحكام فترة واحدة وقصة الخمر والتدرج في تحريمها أوضح مثال من الأمثلة التي تدلنا على أن الخمر كانت مباحة على الأصل وقد لا نقول حلالا إنما على الجراء الأصلية. فإذا جاءنا خبر بأن زوجة من الناس شرب الخمر لكن شرب الخمر ممكن أن يكون في ذلك الزمان. فإذا جاء الحديث عن الرسول عليه السلام في كتاب ما كما نحن الآن في طلبه فإن يكون لنا السبب يمكن أن يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله لا تصوموا يوم السبت. فإذا ممكن أن يكون هذا الفعل كان في زمن الإباحة. ثانيا ممكن أن يكون بعلم فعلا صدر منه عليه السلام بعلم فحينئذ نقول ما دام يحتمل أن يكون بعذر فنقدم القول على الفعل كما جاء في القاعدة. ثالثا وأخيرا نقول يمكن أن يكون هذه خصوصية للرسول عليه السلام ما دام فعال وفعل مع قوله فالقول مقدم على الفعل. أنا أردت بهذا أن أقول في عدة احتمالات وهي ثلاث: إما كان فعله على الأصل وإما أنه كان بعذر وإما أنه كان لخصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه عليها أحد من الأنام. من فائدة هذه القاعدة وتطبيق على بعض النصوص المتخالفة ظاهرا أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب خائنا وثبت أيضا في السنة الصحيحة أنه نهى عن الشرب قائما. ماذا يفعل الآن الخفيف الذي يريد الحق ولا يتأثر بالأجواء والعادات التي يعيش فيها أو بينها؟ الآن فلنجرب تجربة ثانية نقدم القول على الفعل وسنسمع طبعا اعتراضات صغيرة لكن هذه الاعتراضات قائمة على خلاف القاعدة قائمة على خلاف القاعدة. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا؟ يقول بعض القدامى والمحدثين أن هذا النهي للتنزيه. لماذا نقول أو نتأول النهي بهذا المعنى وهو كراهة تنزيهية؟ لأنه ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما. أنا أقول كان من الممكن أن يقال لأن هذا النهي للكراهة التنزيهية لو كان عندنا ثابت تاريخيا أن فعله كان بعد النهي فيكون فعله دواما لقوله. ونحن نعرف أن من قواعد الشريعة أيضا أن فعله فعسبا هو بيان الشرع سواء كان قولا أو غير قول، وهذا منصوص في القرآن كما تعلمون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه يكون عليه السلام يكون تارة بقوله تارة بفعله تارة بإقراره. فلو أنه كان عندنا تاريخ صحيح أنه شرب بعد النهي وقال قائل ما بأن هذا النهي للتنزيه لأن الرسول شرب بعد النهي ممكن، لكن يقول لا أيضا وستسمعون السبب. فنثبت القاعدة كما طبقناها في بعض الأمثلة السابقة، يمكن أن يكون شرب الرسول عليه السلام على الإباحة ما دام ما عندنا تاريخ مذكور آنها، فيمكن أن نقول كان الشرب عن الإباحة قبل النهي. يأتي الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني وهو أن يكون الشرب قائما بعذر، ومن كان معذورا لا يلحق به من ليس معذورا، هذا أمر بديهي جدا. أخيرا نقول يمكن أن يكون من خصوصيات عليه السلام. بمثل هذا أيضا جاء عن حديث البخاري ومسلم الذي هو في الصحيحين من حديث أنس لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على فرس له فانحسر الإزار عن فخذه عليه السلام وهو لا لزام. لا شك أن أحدهما، وهذا يعود بنا إلى درسنا في الصباح، الذين يقولون أنه ما في الصحيحين مقطوع من صحته، هاتوا الآن جواب عن هذه المعارضة الموجودة في حديث واعد رواه البخاري بلفظ فحسر الإزار عن فخذه، ورواه مسلم فانحسر الإزار عن فخذه. فلفظ البخاري حسر أي حسما، وهنا حين ذاك يظهر حكم جديد، بينما لفظ مسلم انحسر أي ليس له خسر في ذلك لأنه يفارج ويركض بفراسه، وفي طبيعة الحال الثوب يطيح مع الهواء وينكشف الحجم. هذا المعنى الثاني. إذا أردنا أن نرجح كنا رواية مسلم أصحنا رواية البخاري في هذه اللحظة، بينما نحن نقرأ في مستوى علم الحديث أن ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم، ما رواه مسلم أصح مما رواه أهل السنن وإلى آخره من المسلمين. هذه قاعدة ولكنها ليست مضطردة. رب حديث لم يره الشيخان رواه الإمام أحمد في مسنده أصح من كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم كلاهما معا في الصحيحين. القاعدة هذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما يمكن أن نقول إنها قاعدة أغلبية. فالآن إذا افترضنا أن رواية البخاري حسر الإزار وليس الراجع إن حسر الإزار، حسر الإزار افترضنا أن هذه الرواية أصح بناء على القاعدة العامة لما رواه البخاري أصح ما رواه مسلم. كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قول الله السلام الفخذوا عورات؟ نلجأ إلى القاعدة من الشريف أي صحي بعورة فشيون عام للأمة عرضه هذا الفعل، مع أن هذا الفعل في ذاك الإشكال وترى كان قصدا منه أن دون قصد، لكن نفترض أنه كان بقصد منه، إذن هذا فعل فقد يكون على الإباحة الأصلية، وقد يكون الأمر تضايق له يفارج فكشف الثوب وانحسر الثوب عن ثوبه، وقد يكون أساسيا. كذلك يقال عن حديث الخليل الذي جل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجليه فترك طارق الباب وهو أبوه الصديق، فاستأذن النبي قال إذن له دخل وجلس عن يمين الرسول عليه السلام وأدلى رجليه في الدور، فأكبر جاء عمر عن يساره وجاء عثمان فغطى رسول عليه السلام، على الرواية المختلف فيها أيضا، فالرواية تقول قد انكشف الثوب عن ركبته، في رواية عن فخذه، وفي رواية في صحيح مسلم الشك من الراوي بين فخذه وبين ساقيه، لكن نحن تتبعنا الروايات ووجدنا الرواية الصحيحة خارج نعم لا أنا أريد أن أقول خلاف ذلك، عن فخذه خارج الصحيح عن فخذه، فهي التي ترجح أحد القولين الذين شك هما الراوي عن فخذه أو عن فخذه. الشاهد نفترض أيضا أن الرواية الصحيحة كما قلنا أنه كان كاشفا عن فخذه الذي قال في الحديث القولي فخذ عورة، ولما دخل عثمان أثر فخذه، وكان الصديق منس الصديق رضي الله عنهما، وهذا من سخرية وحرص هذا السخر، وهي أنه أن حجب ألف وآخر من الداخل من الخارج ماذا يفعل الرسول، فلما خرج في يمان قالت يا رسول الله دخل أبو بكر ماذا يلزم هذا، دخل عمر كذلك، كما دخل عثمان بادرت فاستترت أخيرا، قال عليه السلام أنا أستحي مما تستحي منه الملائكة. إذا هو كشف سخيله أمام أبي بكر وسخيله أمام عمر، إذا كيف سخي العورة في القول؟ نقول هذا ثاني ويحتمل واحدة من ثلاثة، أما قوله فهي الشريعة العامة ولسنا بحاجة، والحالة هذه أن نلجأ إلى بعض أقوال علماء المالكية الذين قسموا العورة توثيقا بين الحديث القولي والحديث الفعلي إلى عورة كبرى وعورة صغرى. العورة الكبرى السوءتان، والعورة الصغرى الفخذان. لا حاجة بنا حينما نطبق هذه القاعدة الفقهية فنستريح من مثل هذا التعبير الذي لا نسوي له بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة. هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق من أحاديث المتعارضة، والقواعد في ذلك كثيرة وكثيرة جدا والحمد لله، لكن لو يمثل موضوعنا المتعلق بنهي عليه السلام عن صيام يوم السبت هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية، إذا تعارض القول والفعل أجزم القول على الفعل. طبعا اللهم استفاد يعني بطل عمر ثم تلاهما عثمان حالة فائشة يعني، وكأنها في هذه الحالة فائشة على فخذه وسأل فائشة هذا السؤال. أما قصة حديث أبي موسى وتدليق وصول أصحابه أرجلهم في جزير فليس فيها إلا أنه كشف عن ساقه، وجاء بطل كشف عن ساقه، وجاء عمر ينسل كشف عن ساقه، ثم ذهب بش عثمان بدأ تصيبه وجاء لم يجد مكانا عن بئر

أعلم ذلك بكثير من الأحيان أن جماعة المسلمين هي فقط الحزب الفلاني، هذول فقط جماعة المسلمين. هذا من شؤم التحزب والتكتل والتفرق في دعوة إلى الإسلام. ونحن عشنا في سوريا سنين طويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، ندعوهم إلى الكتاب والسنة وما ننتمي إليهم. ثم كتب الله لي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، وبدأت هناك أن أدعو كما كنت أفعل وأنا في دمشق، كنت أزور الأردن وأدعو بقدر ما يساعدني الانتقال من دمشق إلى عمان. لكني لما سكنت واستوطنت عمان أخذت نشاطا في الدعوة أكثر وأكثر بكثير من قبل. وكان من نتيجة ذلك أن وشى بما إلى المسؤولين هناك، الله أعلم نحن ما نتهم شيخا صوفيا أو مذهبيا مخللا أو حزبا معينا، الله أعلم، لكن كان من عاقبة تلك الإشارة أن أعادوني رغم أنفي وفي صورة لا داعي لتفصيلها إلى دمشق لمراقبة المخابرات. ثم بعد نصف سنة تقريبا سمحوا لي بالرجوع إلى عمان بعد أن كنت بنيت فيها دارا وبدأت أنقل مكتبتي إليها، سمحوا لي والحمد لله بالرجوع والسكن فيها مرة أخرى وبدأت في نشاطي. فماذا كان موقف حزب من أهلان هناك أن أعلنوا على ملائهم بوجود مقاطعة الشيخ الألماني، وليس في شخصه فقط بل وبكل من يحمل دعوته. فكنا نمر بمن كنا نسلم عليه من قبل ويسلم علينا، وإذا به يزور عنا وينحرف. لماذا؟ لأنه صدر الأمر من القيادة العليا، زعموه لأنه يجب مقاطعة الأهوال. واستمر هذا القانون سنة كاملة. وفي كان من هؤلاء الأفاضل الذين تأثروا بقرار اللجنة هناك أو الإدارة أو ما أدري ماذا يسمونه. الرجل الذي نفع الله به فيما أعتقد كثيرا في أفغانستان وهو الدكتور عبد الله عنيان، هذا رجل أميرعي كان هو الحزب الوحيد الذي كان يحرص على أن يحضر جلسات، وعنده دفتر صريح وقلم رقيق ما عنده فيه مثله، كلما سمع فائدة من الأوبان سجلها عنده. ولكن لما صدر القرار ما عاد يسلم علينا. جمعني اللقاء معه وأنا خارج من المسجد هناك، قلنا له كيف هذا يا دكتور؟ قال ما معناه سحابة صيف عما قريب تنخشع. قلنا كيف؟ مضى ما شاء الله من شهور وهو على هذا الزيراد. أما أفراد من الحزب فكانوا يحضرون حلقاتنا من إذن من القيادة العليا زعمه، وكنا نثير هذه القضية. ما الذي حمل جماعتكم على إصدار هذا القرار الظالم؟ وها أنتم الآن تحضرون، ولو كنتم تعتقدون بأن هذا القرار عادل ما تخالفونه، لكن تشعرون بأنه ظالم ولذلك تحضرون هذه الجلسات. حساما جاء دور ان هذا القرار كما يقولون اخذ ايش مداه مفعوله ورجع الجماعة الذين كانوا يسلمون علينا الى شبابهم. ثم وجئت بمجيء الدكتور المرحوم ان شاء الله الى دار صهري، كنت شاهرا عنده. دخل هو وشخص من اخواننا السلفيين، سلموا وجلسوا وقال نحن جئنا الى دارك كما وطرقنا الباب وما سمعنا الجواب، ثم بعد ذلك ذهبنا الى دار فلان وجلست ننتظر فقيل لنا انه يمكن الراحل عن بنته عن صغره وها نحن جئناك. فماذا انا وسعيد؟ قال عندي اسئله فاريد ان تتفضل في اسادتي الجواب عنها. فقلت له خلاف عادتي، قلت له مقابل كل سؤال مشوار، مقابل كل سؤال مشوار، يعني كل سؤال تسألني تجي لعندي على الدار، اما انك تاخذ جواب عن كل اسئله في جلسه واحده لا عظيمه. قلت بما اصدرتم هذا القرار الجائر الظالم، ما الذي فعلته معكم سوى انني ادعو الى الكتاب والسنه؟ قال انت كفرت سنه خطب. قلت انت تسمعني سمعتني اكفر سيد خطب؟ قال لا، لكن بعض شبابنا بلغونا ذلك. قلت سبحان الله، كانك ما قرات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرت له الحديث الاخر بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع، فانت لم تكتفي بان تحدث بان الشيخ الالباني يكفر سيد كتب، بل بنيت على ذلك الهجر والمقاطعه التي تخالف السنه الصريحه، لا تقاطعوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ثم انت بصوره خاصه من بين كل جماعتك حيث كنت تحضر جلساتي تعلم انني اقول لا يجوز المبادره الى تكفير المسلم الا بعد اقامه الحجه. الم تسمع هذا الكلام مني مرارا وتكرارا؟ قال بلى. قلت اذا كيف لم تدافع عني وفي غيبتي لما اتخذ هذا القرار الجائر الظالم؟ على اقل ان تقول ربما لازم نرسل شخص نستوضح من الشيخ صحيح انه يكفر اي الكتب. هذا شيء. الشيء الثاني، كيف صدقت بأن أنا أكفر سيد قطب وأنا ذكرته بخير في بعض المقدمات؟ فلو كان فاكرا عندي ما تعلمت لذكري. وجرى نقاش طويل وطويل جدا بيني وبينه. الشاهد أثر الحزبية واضح جدا في تحقيق التجابر والتقاطع بين المسلمين، وهذا مثال جديد مع الأسف حيث صار السلفيون في بعض البلاد الإسلامية طائفتين، وكانت تجمعهم الدعوة تجمعهم ولا تفرقهم. فلما دخل في الدعوة ما يسمونه اليوم بالتنظيم وهو التحزب والتكتل ضد كل من لا ينتمي إلى هذا التكتل والتحزب، فإذا صدق ربنا عز وجل حينما قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الحزب من فضلك اكمل الشيخ. هذا الحج حتى في الجماعة الواحدة منهجا وعقيدة يفرق بين الشيخ وتلميذه، يفرق بين التلميذ وزميله. هذه آثار، وكما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا. فانظروا بعدنا إلى الآثار. يعني في هذا البلد بالذات وفي بلدات خارجه تهتم بأمور المسلمين، تبنيهم المدارس والمساجد والأمور المعروفة وكل شيء من واجبات الإسلام، لكن مثلا كل مثلا إخواننا المسلمين في الهند الحكومة يعني تقاوم الإسلام ليش إنهاؤه في هذه القارة، يعني يضطر المسلمون انهم ينظموا نفوسهم ليحفظوا ويحافظوا على دينهم وكرامتهم، فينظموا نفوسهم لتجمع الاموال من المساجد والمدارس. اذا ما قاموا بمثل هذا ضاعوا تماما. السلفيين عندهم خمول في التنظيم، مثلا عندهم شبهه ما ينظموا نفوس دولة، طبعا بارئين في التنظيم كل ما رب السلفين يجيل احتواها هذه التنظيمات تحتيه الشباب ويعمل طاقة ويغضي شغله ما يجيب شيء أمام عند السلفين، ما عندهم برامج، فتأخذوا هذه الجماعات وهذه الأحزاب، تأخذوا الجيل الأول والثاني والثالث، فتأتي يعني تأتي مثل هذه الشبه. ما الذي مع النظام؟ يعني بناء رقيبة، بناء مساجد، بناء مستشفيات، بناء مدارس، إذا ما نعمل هذا العمل ما تقوم لنا قائمة ولا يثبت لنا ثبات. فبماذا نجيبهم؟ أنا أقول بارك الله فيكم، سبب الفرق بين الفريقين أن الفريق الذي أسميت عليه بتعاونهم بعضهم مع بعض ليس عندهم شيء يشغلهم عن ذلك، فهذا هو شغلهم، شأنهم كشأن النصارى، ليس عندهم هم إلا بالتبشير الذي يوافق هوى الناس وهوى المدعوين. كذلك هؤلاء الناس المنظمين فهم متوجهون إلى هذا العمل ولا عمل آخر لديهم يشغلهم عنه، والعكس تماما. السلفيون يشغلهم شأن عظيم جدا، وهو اهتمامهم بفهمهم أولا الإسلام فهما صحيحا وعلى منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، ثم أن يعنى كل فرد منهم بتطبيق هذا الذي يتعلمه على نفسه، على زوجه، على ولده. هذا الاهتمام يشغلهم عن القيام ببعض الواجبات الاخرى، ذلك لان طاقه النفوس البشريه محدوده كما لا يخفى على الجميع، فبقدر ما يهتم الانسان في جانب يقصر في جانب اخر. فان كان هذا التفكير في الجانب الاخر هو وإن كان واجبا ولكنه دون الاهتمام بالأمر الأول، فإن لمناهم نلومهم بقدر، أما أولئك فاللوم عليهم أكبر لأنهم لا يؤمنون بهذا الأمر الأوجب، وإنما يؤمنون بما تعتني به النصارى. الكفار المشركون فهم عندهم تنظيم بهذا المعنى أدق بكثير من كلمات الجماعات الإسلامية الأخرى. صحيح أنه على السلفيين أن يأخذوا الإسلام كلا لا يتجزأ، وهذه من دعوتنا وفكر، ولكن هل المستطاع أن نعمل العالم مثل المسلم في كل جوانب الحياة؟ لا يمكن أن يقوم بذلك. لا يستطيع أن يكون العالم متخصصا في علم التفسير، متخصصا في علم الحديث، متخصصا في الفقه المقارن، متخصصا في اللغه ونحو ذلك، ولكن عليه ان يلغي هذه العلوم بقدر،

في منهج واحد وفي دعوة واحدة لا يختلفون، يقول هذا حنفي هذا شافعي هذا عدي هذا تحريري هذا مشابه ذلك أبدا، هذا كلام على خلاف الواقع تماما، هذا يفرق المسلمين وكان لهم أكبر شاهد. لكن حينما يستجيب المسلمون لنا ويكونون معنا في دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فكما قلت آنفا أنا رجل أشتغل بالحديث، فلان يشتغل بالفقه، الآخر يشتغل بالتفسير، آخر يشتغل بالهندسة، بالفيزياء، بالكيمياء، بالإيه، وبهم أخرى هي من الواجبات الشرعية، فكل واحد منا يكمل جهد الآخر بشرط أن نكون على كلمة الجواب. هذا الشرط اليوم مفهوم، والذي قلناه في الأفراد نطبقه في الجماعات تماما. فإذا اتحدوا على منهج واحد وتخصصت كل جماعة للقيام بواجب فيومئذ يطرح المؤمنون بنصر الله، لكن هذه الدعوة هي من جملة تضييعات الجماعة لهذه الشعوب المسلمة الذين يريدون تضليل الناس عن دعوة الحق، بمعنى أن كل جماعة تكمل جهد الأخرى. هذا كلام غير صحيح، إلا ظلوا كما هم مستمرين متباعدين عن العمل بكتاب السنة وعن الخضوع بحكم كتاب السنة، كيف هم يقولون أن الاشتغال الآن بتصحيح الأحاديث وبتضعيفها وبيقول بأن هذه السنة وهذه البدعة، هذا كله سابق لأوانه. ايش الذي يجب أن نعمل في هذه الأوان؟ هو أن نعمل لإقامة دولة الإسلام، لكن كيف تقوم دولة الإسلام؟ على العلم أم على الجهل؟ يعني أنا راجيه من المتناقضات. الأمر الذي يظهرنا أن نقول أحيانا أن كثيرا من الحزبيين ليسوا مخلصين في دعوتهم إلى الإسلام ولو كان إسلاما عاما، ليسوا مخلصين. لماذا؟ لأنهم لا يهتمون لفهم الإسلام، وإذا كان الله عز وجل قد يسر لهم من يفهمهم الإسلام فيرونه أن يكون منهم. وقد سبق في دمشق أن بعض إخواننا قدم طلبا للإخوان المسلمين أن باسمي أنا يريد أن يتم لجماعة الإخوان المسلمين فرفض. لماذا؟ لأن هذا رجل وهابي، رجل وهابي يدعو إلى الكتاب والسنة، وتقولون عنه رجل وهابي. أنا عارف السبب، السبب أنني إذا دخلت في جماعة الإخوان المسلمين واعتبرت منهم فيصيب الجماعة انخلاف فكري عظيم جدا وخطير بالنسبة لهم، وهم يريدون التشكيل. أنا أعرف أن رئيسا من هؤلاء هو سلفي العقيدة في نفسه، لكنه كان إذا بقي أحد الشيوخ الصوفيين يخبره له. كيف هذا؟ السياسة تقتضي ذلك. أما نحن نتمنى ما نريد لأخي المسلم أن يخضع هذا الخضوع، فما أحسن كلمة ابن عبد البر رحمه الله حينما قال تقبيل اليد السجة الصغرى. فنحن ما نريد من إخواننا المسلمين لعامنا أن يشملوا سجة صغرى بطريق الخضوع هذا للرؤساء أو الكبراء أو نحو ذلك، لهذا لا يقبلون. وأنا أقول كلمة حق ولكن أكثر الناس لا يشعرون، لا تجد في الإخوان المسلمين عالما، لا تجد في الإخوان المسلمين عالما. لماذا؟ لأن هذا العالم سيدعو الناس إلى دعوة الحق، ودعوة الحق تفرق الشعب، وهم يريدون أن يكتلوه وأن يجمعوه. وكنا نقول ولا مجال، الفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا، دعوتنا تقوم على أساس تكف ثم تكتل، دعوة غيرنا تقوم على أساس تكتل ثم تكتل ثم لا ثقافة ولا شيء بعد ذلك. وأبينا نجد مثلا أخوان المسلمين مضى عليهم نصف قرن من الزمان يعيش أحدهم ولا يعرف عقيدة الجارية، في بثلاني التي امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله؟ قالت في السماء. فاسأل من شئت من رؤوس هذه الجماعات أين الله؟ يقول لي قد قص شعري مما قلت. هل سؤال أيه شرعان؟ الله أكبر. كيف الشيخ موجود والرسول هو الذي وجه مثله السؤال وكان ذلك تعليما منه هنا؟ كيف تقول أنت ما يجوز؟ فأقول يا سيدي أنا أخطأت، سألت ما فعل الرسول مع الجارية، لكني أخطأت فأريد الجواب. ما هو الجواب؟ الجواب الله في كل مكان. هي عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة حقا. إذا ما فائدة هذا التكفل؟ يمضي عليه 50 سنة وأكثر وهم لم يتعلموا شيئا من الإسلام في تصحيح العقيدة على الأقل. أما العبادات أما الصلاة فهنا يصلح بالنسبة إليهم الحديث الذي لا تصلح عليكم بدين العجائز. عجائز نعم. فهم يصلون كما وجدوا آباءهم أجدادهم ما يتعرفون على صفة صلاة الميت أو الدم. يحج أحدهم لا يدري. نعم. يحج أحدهم لا يدري كيف يحج أفرادا أم كراما أم تمتعا. لماذا؟ لأنه لم يدرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرس ما انتهى إليه الرسول عليه السلام في قوله القصة المعروفة في السنة الصحيحة لما أمره بأن يتحللوا قال يا أيها الناس تحللوا فلولا أن ولو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس فأحلوا جميعا. ما يفعلون هكذا اليوم لأنهم لا يعلمون. فإذا ما فائدة النعلة ورفع الصوت والهتاف بالجهاد يا هو قائدنا يا رسولنا يا إلى آخره ثم لا شيء. لا تقدم في السياسة ولا تقدم في العقيدة ولا في العبادة ولا شيء إطلاقا، لأنه في الواقع أما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء والله أعلم لا يجتهدون وهم يبتغون إعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين لما قال رجل يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية أو في سبيل الله هذا باح. قال رجل منا يقاتل شجاعة هل في سبيل الله؟ قال لا. قال الثالث الرابع أخيرا قال فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله في العجوة فهو في سبيل الله. وأنا أعتقد أن هؤلاء يعملون فقط بالسياسة وبالتالي وبالإدارة الصحيحة لوروثة فقط، ليكون روثا في الدولة ويجزون الكراسي ويتحكمون في رقاب الناس. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالإسلام الذي لا مفهوم له في صدوره. تفضل. نعم. وقد يكون هذا عن الأمير ليس من علماء ولا من العلماء، إنما فقط من الشعوب المجذرة ومنظمة يكون صاحب وظيفة عادية من مهندس أو دكتور أو عبادة. نعم. أول ذلك يخطر في بالي أن نقول من الذي قاس على القياس؟ هو عالم أم جاهل؟ سيقال إنه عالم. هل هو عالم بالنعم الحقيقي الشرعي أم هو مقلد؟ وقد يكون عالم بالتقليد أيضا. فهذه المواضيع ما وقع في هذا الزمان يجتهد من لا يحسن التقليد. لماذا؟ لتوفير أحكام وتضليل الناس باسم ليش القياس. القياس يا أخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون، وأنه لا يصار إليه إلا للضرورة، إلا للضرورة، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعلها الرسالة. القياس ضرورة، فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشرع اللجأ إلى القياس. الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتشبيك واقعهم على المخالف للشرع والمفرق لجماعة المسلمين. أما من كان سلفي العقيدة فهو وكان عالما بطبيعة الحال بالدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، فهو يجد أن هذه الاستدلالات إنما هي من باب الظهر والرماد على العيون ليقول للناس نحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دولات تشبه دولاتنا القائمة الآن، ولو أن ربما تكون أقل عددا وأوسع دائرة. وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليصوروا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية يومئذ، ذلك لأنهم كانوا لا يغالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. أما الناشئ الجديد اليوم الذين يدعون إلى تكتل ما وتحجب ما فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء، العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب. هؤلاء لا يشعر لهم علماء حقيقة ولا علماء، وقد أحسن حيث أخطأ كثيرا الدكتور بوطي حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء إنهم علماء مجازا، كانت هذه في الواقع يعني خلفة لكن لم يغيرهم أصاب الحق دون أن يغسله. فقد كان فيهم يومئذ على أقل علماء مجازيين، يعني علماء بالمذهب، ولا يوجد في المذاهب باسم هذه الأقسام التي أنت حكيتها آنفا، فضلا عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقى من الكتاب والسنة. فهذه أحكام تصدر من بعض الرؤوس التي لا تفهم الإسلام على وجه الصحيح لتشفيك واقعهم ولاصطياد الناس وضمهم إليهم. ولذلك نحن نقول أن قائمة المسلمين لا تقوم إلا على أساسين اثنين منذ نحو 40 سنة، وأنا أقول بكلمتين وأقيم عليها محاضرات كثيرة، لا بد من التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل نواحي الإسلام ولست بحاجة إلى شيء من التصفير، ثم اقتران التربية مع هذا العلم الصحيح. فأين العلماء الذين ينبغي أن يكون عددهم بالألوف المؤلفة في هذا المجتمع الإسلامي العظيم

او الفص سمع وهو شهيد. نعم. اقول الجماعة هذه تنشئ لها مدارس ومثلا تحدد دروس وتوجيهات ومواعد في بعض المساجد، ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير يطيعونه في تنفيذ هذه البرامج في مثلا وقت جدول في المدارس؟ فلان يعطوه مادة الحديث، فلان يعطوه مادة الفقه، فلان يعطوه مادة التفسير، بارك الله فيك. ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ وألا يجب على الجواب على هذا بارك الله فيك؟ كان لو قامت شركة في عمل دنيوي، هل تكون قائمة الشركة إلا برئيس يطاع؟ فهذا أولى من هذا. ولكن المشكلة أنه لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشارع للخليفة الأكبر. لا لا لا لا هذا وجوب الطاعة. نعم وجوب الطاعة، يقولون أن هذا الأمير يجب طاعته. نعم أنا تطيعه تعتمد. نعم في أمر مستحى، قد يكون هذا الأمر الذي يمر به مستحى وقد يكون مطاع. هذا الذي نخشاه، وهذا الذي أشرت لي آنفا بشرط أن لا يوطى لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر. والآن أنت جئت بمثال الخليفة المسلم إذا أمر المسلمين بشيء كان مستحبا أن يتركوه، وجب عليهم الطاعة. أما هنا لا، ليس كذلك. وقد أعطيتك إياه. هذا من خلافهم للشرع ومن إتيانهم بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، والسبب استعماله من قياس. على طرف الرسول في شرط الجيل يخدم عمل أبدا، يبقى حرية مطلقة، ما هذا يقول له يعني واحد يفعل خير يشي مؤسسة يبنى مدارس ويبقى مدارس ويبقى مدارس ويبقى مدارس أبدا، يعني لا هذا تعاون، يعني هذا تعاون بالروح، تقوى يقوم بالتدريس يقوم بالدعوة في هذه الحدود، على مستوى أخوة ومحبة وشرع يعني القيادة طاعة الله وتبليغ دعوة الله. أحسنت. نعم شيخنا قليل، يعني لما تجاوزت شيخنا تجميل تعدد الجماعة الإسلامية على منهج واحد، أنا شيخنا هذا يفتح باب الحزبية. لأن الحزبية ليست من ذاك المنهج الإسلامي. أنا ضربت تجويد الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية، هل هذا يفتح باب للطريق أو سلوك طريق الحزبية؟ الجواب لا، لأنني ضربت لذلك مهلا واضحا بينا، فقلت يحكم على الجماعات مثل ما يحكم على الأفراد، فقلنا فلان تخصصه في التفسير والثاني في الحديث، تعدد ما شئت من التخصصات في مختلف العلوم سواء ما كان منها شرعيا أو ما كان منها ماديا صناعيا وما شابه ذلك، هذه التخصصات هي من الواجبات الكفائية إذا قام بها البعض فقط عن الباقي. إذا قلنا هذا بالأفراد هل يفتح باب في التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يقاسمون جماعة المفسر الذي له جماعة.